السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا انتهينا في المرات الماضية من الكلام على ما يتعلق بأصل الإيمان بالأنبياء، كما علمنا من أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذكرنا ما يتعلق بأشياء كثيرة من هذه القضايا وأصول الإيمان، ثم وصلنا إلى نهاية القول مما سر الله تعالى في الكلام عن النبوات، وختمنا هذه الدروس بشيء من الاستفسارات والمراجعة، ونستأنف الكلام هذه الليلة على الأسماء الحسنى والاسم المشرف هذه الليلة هو اسمه الطيب سبحانه وتعالى. اسم الليلة الطيب، وهذا الاسم وهو اسمه الطيب من الأسماء المهمة في حياة المؤمنين كذلك، إن كانت كل الأسماء مهمة كما ذكرنا، وكلها تدل على معرفة الرب جل وعلا وتوحيده وعلى دعائه بها كما أمر سبحانه وتعالى. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية هي ما يتعلق بحظ المرء من هذه الأسماء، يعني حظ المرء من اسمه الوهاب، من اسمه الرزاق، من اسمه التواب، من اسمه الحفيظ إلى غير ذلك. أن الله تعالى بين حظوظا للمرء يأخذ بها من هذه الصفات حتى تصير صفاته من صفات يعني يتشبه فيها بصفات الرب، مما يجوز التشبه فيه بصفات الرب سبحانه وتعالى من الرحمة والمغفرة والرزق والإنابة والتوبة إلى غير ذلك من هذه الآثار الحظوظ التي يترقى بها المرء إلى هذه الدرجة العالية في محبة الله تعالى وفي الإقبال عليه وفي التقرب إليه. هذا جزء. والجزء الثاني حظ المرء من هذه الأسماء فيما يتعلق بينه وبين عباد الله تعالى، يعني إن اتصف بشيء من هذه الصفات فذلك حظ، وعلى قدر ما يزداد من هذه الصفة ومن هذه الآثار من آثار هذه الأسماء فإنه يقرب من الله تعالى وتعلو درجته، ترتفع منزلته، لأنه أخذ في الاتصاف بصفات الله تعالى. فهذا الجزء الثاني وهو كيف تظهر أثر هذه الأسماء الحسنى على العبد فيما بينه وبين عباد الله تعالى، فكيف يكون رحيما بهم، رؤوفا بهم، غافرا لهم، كيف يكون حفيظا لهم، رازقا لهم، وهابا إياهم، وهكذا بقية الأسماء التي يمكن أن يتصف المرء منها بصفات الرب سبحانه وتعالى. وهذه المهمة التي يكتمل بها توحيد المرء لله تعالى، يعني إن اتصف بها في ذاته هذا الجزء الذي يقتصر عليه، إن ظهر أثر ذلك على بقية الناس فذلك الجزء المكمل لبقية التوحيد ولبقية دعاء الله تعالى بهذه الأسماء، والذي به تكتمل مرتبة المرء وتزداد رفعته عند الله تعالى ويعلو قربه من الله جل وعلا، إذ بذلك يكتمل إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لذلك لم تكن قضية الأسماء والصفات قضية للسماع فقط، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعوته بها سبحانه وتعالى أن تدعو الله بأسمائه الحسنى وأنت غير متصف بها كيف يستجاب لك، كما سنذكر في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وسنرى المعنى في هذا الحال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاسم إذن من الأسماء المهمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنذكر كيف اتصف بها الرب ليس على المعنى التاريخي والزمني، وإنما أثار اتصاف الرب بالطيبة سبحانه وتعالى من قال هو طيب. وكيف تتحقق هذه، أو كيف تحققت أولا هذه الصفة في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه إنه طيب صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المؤمنون حينئذ طيبين في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، في علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا طيبين في علاقتهم بأهلهم وأولادهم ببقية الناس، أن يكونوا طيبين في بقية الأحوال التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وهي من أخطر المسائل التي تبين اتصاف المرء بجملة عظيمة من صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، يعني أن يكون المرء طيبا وأن يكون رحيما مثلا، أن يكون رؤوفا، أن يكون متسامحا، أن يكون متجاوزا عن الناس، أن يكون متغفلا عن زلاتهم وذنوبهم ومعاصيهم إلا ما يستوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون طيبا معهم يعني بذلا لهم جاهه وعرضه وماله، يأخذون منه ما يشاءون كما يأخذون من مال الله تعالى ومن قوة الله ومدده سبحانه وتعالى بغير حساب، أن يأخذوا منه ذلك كله عن الرضا وعلى المحبة، في أن يكون كذلك، أن يكون متواضعا لهم، أن يكون مخلصا في تصرفاته، أن يكون هينا لينا يتحمل أذاهم ويبذل الندى ويكف الأذى، لا يؤذي أحدا، لا يشتم أحدا، لا يضرب أحدا، لا يسب أحدا، لا يغتاب أحدا، بمعنى أن هذه الطيبة الذي ندعي تظهر كما يقول أهل العلم، تظهر في أقواله واعتقاداته وأفعاله، بأن يكون طيبا في أقواله كما قال المولى سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة كصدقة كشجرة طيبة مثلا، أن يكون طيبا في أعماله، عمله طيب كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في العمل الصالح الذي يرفع الكلمة الطيب، أن يكون طيبا في اعتقاداته في توحيده لله تعالى، وذلك كله معناه أن يكون طيبا في لسانه وجوارحه وقلبه بما سكن فيه من الإيمان. لما سكن الإيمان في قلبه، إذا بلسانه طيب بذكر الله، جوارحه طيبة بأعمال الطاعة والإيمان، قلبه طيب معرفة الرب والسكون إليه والطمأنينة له ومحبته ومعرفته، قلبه منير بإقباله على الله وتعلقه وتوكله به وتوكله عليه سبحانه وتعالى في كل أحواله، وجدناه كذلك، فلا يأكل إلا طيبا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولا يتكلم كذلك إلا طيبا، لا يدخل إلا طيبا، لا يخرج إلا طيبا، لا يعاقد إلا طيبا، لا يصادق إلا طيبا، لا يخاصم إلا طيبا، كل مدخله ومخرجه وسكونه وحركته على هذه الطيبة التي رآها في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة المكرمين، في أخلاقه، في عاداته، في تصرفاته، في أقواله، في اعتقاداته، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، ينتظر بذلك كله، بذلك كله أن تكون هذه الحياة التي يحياها في الحياة الدنيا أن تكون كذلك، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. عندما تتوفاهم الملائكة حينئذ يتوفونهم وهم طيبون، طيبون يعني كما ذكرنا كيف يعلم الموت، كيف يعلم المرء موته حتى يكون طيبا أو لا يكون. هل واخد باله من الآية؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. لو كان المرء يعلم متى يموت يمكن أن يكون طيبا حال الموت، وإنما لا يعلم. بمعنى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني أنهم كانوا في حياتهم طيبين، والمرء يموت على ما عاش عليه، فختم لهم بهذا الوصف من كونهم طيبين، فأتتهم الملائكة على هذا الحال، ومعنى ذلك أنهم استمروا في حياتهم إلى أن لاقوا ربهم، استمروا طيبين إلى أن أتتهم رسل الله تعالى توفونهم. هذا هو المعنى، يعني كما قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل في مكنة أحد أن يموت مسلما؟ ما كان يتعب أحد، ما الله صلى الله عليه وسلم لما يجي يموت يقول لك أنا مسلم خلاص، لا، وإنما المقصود: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن تفعلوا من الأفعال التي أمر الله تعالى بها ونهاكم عنها من أفعال الإسلام والإيمان ما تكونون به مسلمين طوال حياتكم، حتى إذا جاءت ملائكة الموت وجدتكم مسلمين. إذن هو قدم أعمال الدين وأعمال الإسلام حتى إذا جاءت الملائكة واستمر عليها إلى الموت. ليس معناه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أن يأتي ملك الموت وهو فاسق عاص وهو لاه غافل عن الله تعالى، لا شوق له ولا محبة للآخرة، ويكره الموت، وحينئذ يقول هو مسلم ويريد أن يموت مسلما. ما تعب أحد إذن في الدنيا ولا جاهد ولا صلى ولا صام، وإنما المقصد هنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن تعيشوا حياتكم على الإسلام حتى إذا فاجأكم الموت وجدكم مسلمين. هذا المقصد. إذن كذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هم طوال حياتهم طيبون، وهذا الحال الذي وصف الله تعالى لهم استمر معهم حتى إذا جاءتهم الملائكة وجدتهم عليه. لذلك جاءت الملائكة تقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب، غير الروح الخبيثة من الجسد الخبيث. لذلك قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فدل على أن الطيب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء في هذه الحياة في كل أحواله أن يكون طيبا، لأنه قال نهاه أن يكون خبيثا. والخبث في المأكل والمشرب والصداقة والمنكح والملبس والكلام والاعتقادات والأعمال، كل ذلك يوصف بالخبث ويوصف كذلك بكونه طيبا. ولذلك قال: لا يعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله. إذن هذه القضية من القضايا المهمة لكونها تتعلق كما ذكرنا بنهاية المرء وخروجه من الدنيا، أنه إذا عاش على هذا الحال الطيب يوشك أن تأتيه الملائكة، كما قال الرب: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه هي الحال. ومن ثم كان ينتظرهم في الآخرة كذلك تلك النتيجة، بل في الدنيا قبل الآخرة، يعني ينتظرهم في الدنيا قبل الآخرة هذه العاقبة الحسنة التي بيّنها الله تعالى، وبيّن أن الجزاء من جنس العمل، فمن كان طيبا فإن الله تعالى يحييه الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وإن كان في دنياه يعمل على أن يكون طيبا كما ذكر الله تعالى فإنه يحيا جزاء وفاقا الحياة الطيبة في الدنيا. إذن هؤلاء الطيبون الذين ذكر الله تعالى من صفتهم، هؤلاء الله جل وعلا جزاء منه وفاقا يحييهم الحياة الطيبة في الدنيا ويريهم لذتها، بشرى لهم بما أعد من الحياة الطيبة في الآخرة كذلك، فلهم الحياة الطيبة في الأولى والآخرة جزاء بما كانوا عليه من هذا الحال الطيب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمون رضوان الله عليهم وعليه. فإن هذا الاسم المشرف مطلوب بشدة لكل أحد، كيف يكون طيبا، يعني إذا أراده طيبا وهو الحال المخالف فلا بد وأن ينقي وأن ينفي عن نفسه الأحوال المخالفة لكونه طيبا. وإذا أراده طيبا فلا شك لا يريده خبيثا، وإذا أراده كذلك يعني أن ينفي عنه ذلك في أخلاقه وعاداته ومعاملاته واعتقاداته وأقواله وأفعاله ومكاله ومشربه ومنكحه وسفره وحله وترحاله إلى كل ذلك، لا بد وأن ينفي عن نفسه ما يكون دليلا على أنه ليس بطيب، يعني فيه شيء ليس حلال أو فيه شيء ليس حلالا أو فيه شيء ليس على رضا الله تعالى ووفق محبته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إذا كان عنيفا شديدا غليظا سيء الكلام سيء الخلق كيف يكون طيبا؟ هتقول لك تيجي تقول له درجة طيب، يقول لك طيب يا عم ده لسان وحش وبيقعد يزعق وتصاريفه سيئة ويقعد يتخانق وكلامه وحش وما سمعناش منه حاجة عدلة أبدا، ما شفناش منه حاجة طيبة أبدا. هذا هو القول الذي يقال في مثل هذا الحال. إذن لما أراد له أن يكون طيبا أراد له في نفس الوقت أن ينفي عن نفسه، يعني أن يجاهد نفسه على أن يتخفف وأن يخلع عن نفسه كل ما يكون من صفات الرداءة والخبث من صفات واعتقادات وأقوال وأعمال التي وأعمال عدم الطيبة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في لسانه فلا بد أن يكون طيبا، وإلا إذا لم يكن طيبا في لسانه دل على أنه بعد لم يكن على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان في لسانه فحش أو غيبة أو نميمة أو تطاول أو سخرية أو عنف أو خشونة أو فظاظة في كلامه، يعني لم يتصف بالرفق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرفق لا يدخل في شيء إلا ذانه وأزانه، وأن الله رفيق مثلا يحب الرفق في الأمر كله، وأن يعلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وغير ذلك من كلمات الشرع المشرطة التي تكون طيبة على لسانه ويود أن يكون بها طيبا عند الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله تعالى ويرفع العمل الصالح، إلا ما كان من قول لا إله إلا الله فإنها لا تحتاج إلى عمل صالح يرفعها، بل هي مرفوعة من نفسها إلى الله تعالى. واضح الكلام؟ واضح مدى احتياج المرء إذن لأن يجاهد نفسه على أن يكون طيبا في أقواله واعتقاداته وسلوكه وعباداته ورزقه وحياته كلها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين الله تعالى في قرآنه الكريم. وفي نفس الوقت كيف يجاهد نفسه على أن ينفي عنها هذه الأخلاق التي تضاد هذه الطيبة؟ وليس معنى ذلك في الطيبة أنه لا يخرج إن كان معلما أو مدرسا، يجي واحد يقول لك طب الشيخ سعد يزعق لحد، لا، هذه من الطيبة أيضا، لأنها تحمل على معنى التربية وعلى معنى الإرشاد والتعليم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في تعليم أحد أو يزجره أو غير ذلك من فعله الذي يخاف به على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهو إحسان إليهم في المعنى وإن لم يكن في ظاهر القول يظنه المرء كذلك، لا، بل هو إحسان في المعنى وطيب وطيب صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وفي كل تصرفاته في الظاهر والباطن صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام؟ سمع الناس شيئا من هذا الكلام عن اسمه الطيب، عاهدوا أنفسهم لا شك على أن يبدأوا صفحة جديدة مع الله تعالى تكون أقوالهم فيها على معنى هذه الصفة الجميلة، تكون أقوالهم طيبة وأعمالهم طيبة واعتقاداتهم طيبة وخروجهم ودخولهم ومأكلهم ومشربهم وملبسهم ومنكعهم، وأن تكون حياتهم مرتسمة ومتوائمة مع هذا الاسم المشرف وهو الطيب. لماذا؟ للخطر الشديد في هذه القضية، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصور إذا أنه بما هو فيه من حال يمكن أن يكون مقبولا عند الله تعالى، أو يمكن أن يكون هذا الحال الذي هو فيه يمكن أن يعود عليه بالثناء من الله تعالى أو بالمدح أو بالأجر والثواب أو بمحبة الله له وقبول أعماله وأقواله عنده سبحانه وتعالى، فهو واهم من الذي لا تليق أقواله وأفعاله بسلة المهملات، ومعظم أحواله وأقواله وخروجه ودخوله وأنسه بالناس وكلامه معهم كله ليس على هذا المعنى، ليس على المعنى الذي ينبغي أن يعاهد المرء ربه سبحانه وتعالى عليه من الآن أن يكون على هذا الوصف من أوصاف الرب سبحانه وتعالى، خشية ألا يكون مقبولا عند الله تعالى، وهو الواقع يعني ليس خشية ولا شيء. من الذي ادعى لنفسه أنه مقبول عند الله تعالى قولا وفعلا أو سلوكا واعتقادا أو مأكلا ومشربا ومنكحا في هذه الحياة التي قد ملئت بما يدفع المرأة إلى أن يخرج عن حدود الشرع؟ والمؤمن الحازم هو الذي يحمل نفسه قصرا ويحزم أمره معها على أن تسير على حدود الشرع، سيكلف ذلك عناء ومشقة، ولكن هذا العناء وتلك المشقة تهون في سبيل أن يقبله الله تعالى، وتخف وطأتها عليه عندما يعلم مدح الله تعالى وثناءه له ومباهاة ملائكته به، أن يباهي ملائكته سبحانه وتعالى بهذا القانت الساجد الضاكع الطيب الذي تأتي الملائكة ليقول له سلام عليكم طيبين، سلام عليكم الآية الأولى، وطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وكما علمنا أن تحياتهم في الجنة التي تطوف عليهم بها الملائكة هي طبتم فادخلوها خالدين، يعني لما طابوا دخلوا الجنة ودخلوها خالدين بسبب ذلك الحال الحسن والهيئة المشرفة التي اتبعوا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المشرف صلوات الله وسلامه عليه. المرء إذن عندما يعلم هذه الدرجة ويعلم دعاء ربي بهذا الاسم المشرف يكثر من أن يذكر ربه به بأنه هو الطيب، رجاء أن يدعو الله به سبحانه وتعالى، أن يدعو الله تعالى باسمه الطيب أن يطيب أقواله وأعماله واعتقاداته، وأن يطيب مأكله ومشربه، وأن يرزقه في كل أحواله ما يدل على هذا الحال الذي يحبه الله تعالى لعباده ولا يقبل من عباده إلا ذلك سبحانه وتعالى. ونقرأ كلمتين هذا الموضوع لنعود بعد ذلك إلى منهجنا في شرح الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الاسم الجميل في كلام الله تعالى، توضح هذه المعاني وتربط بعضها ببعض، ونرى منها ذلك التكامل في الآيات القرآنية التي تحبب المرأة في اسم الله الطيب، والتي تحمله عليه وتعينه على أن يجاهد نفسه على أن يتحقق بذلك. المرء لو وقف على نفسه وأقواله وأفعاله أياما ما، يعني أياما عدة في هذا الحال، سوف تصلح هذه الأحوال والأقوال، يعني لو عهد ربه من ليلته هذه أن تكون أقواله طيبة، فإنه بهذه المعاهدة من هذه الليلة يبدأ فيراقب نفسه، يراقب أقواله، ويجاهد نفسه على ألا يخرج منه إلا هذه الأقوال الطيبة والكلمة الطيبة التي ذكر الله تعالى. وإذا ما ظهر منه أو بدر منه أو فلت منه كلمات من الكلمات التي ليست طيبة، إذا به يعاتب نفسه ويحاسبها ويكرهها مرة أخرى على أن تعود إلى سابق عهدها بألا تقع في هذا القول مرة أخرى. وهكذا عدة أيام يجاهد نفسه عليها، إذا بلسانه قد استقام على أقوال الخير وعلى أقوال الإيمان، إذا بلسانه قد استقام على الذكر وابتعد عن الغفلة، إذا بلسانه قد تطهر من هذه الألفاظ أو من هذه الأوزار والأثقال التي كبلته في أحواله وعلاقاته وكلامه وأهله والناس، يعني أخذ على طريقة ما من التكلم، واخد على أنه يكلم مع الخالق بطريقة ما وهي طريقة سيئة غير مقبولة من الناس مثلا، إذا به لما جهد نفسه تغيرت هذه الطريقة، وإذا به لما استعان بربه أعانه سبحانه وتعالى، وإذا به لما أحب أن يكون على ذلك الهادي الذي هداه إليه ربه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا وفقه وسدده سبحانه وتعالى. إذا به عدة أيام صار ينطق الكلمات الطيبة، وصار في نفس الوقت يتضايق ويتأفف من أن يسمع كلمات رديئة لا تكون في ميزانه أو لا تكون سبب وباله. فالرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تعالى، يهوى بها في النار 70 خريفا، والعكس يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يظن أنها قد بلغت ما بلغت، يكتب الله بها له رضوانه حتى يلقى. والأحاديث في هذا الباب باب حديث كثيرة ذكرناها عندما كنا نشرح جامع العلوم والحكم من سنين، شرحنا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا الأعمال سيده يأتي أعمالا خسيسة ورديئة ومرزولة، إذا به عندما بدأ يجاهد نفسه ويستعين بربه ويتململ بين يدي الله تعالى يدعوه أن يرفع عنه هذا البلاء وأن يوفقه لأن يكون متصفا بهذه الصفة من صفات الله تعالى، إذا به تتغير أحواله شيئا فشيئا. وإذا ما تغيرت تلك الأحوال تغيرت بالتالي علاقته بالله وقربه منه، ولما قرب من الله ازداد توفيق الله له وازداد حفظ الله إياه، وبعد أن كان يتعب نفسه تعبا شديدا في المجاهدة إذا بالله تعالى يتحمل عنه ويخفف عنه سبحانه وتعالى ويقويه ويمده بمدده، فتصير عنده المجاهدة أخف من ذي قبل، لأنه لا تكون المجاهدة على نفس الدرجة حتى يلقى الله، لا، وإنما إذا ما سرى فيها إيه الله تعالى يوفقه، إذا ما وفقه خفت عليه، وهكذا بقية الأحوال التي يود المؤمن أن يجاهد فيها نفسه. يعني لماذا تكون المجاهدة في بداية الأمر ثقيلة؟ لضعف القوة التي يدفع بها المرء، يعني لضعف قوة الدفاع التي يدفع بها هذه الآفات. فإذا ما قويت قوته، إذا بمقاومته لهذه الأمراض والآفات قد زادت، يعني إذا قوي إيمانه وارتفعت درجته وجد خفة ووجد زيادة في مقاومته لدفع أمراض الشهوة وعلل الشبهات ومشاكل القلب وأدوائه. واضح؟ وهكذا، وهي المسألة التي يصعبها الشيطان في أول الأمر، يصعب على المرء قضية المجاهد حتى يقطع عن المجاهد. انقطع عنها رجع مرة أخرى وأخذ يلوم نفسه، واللي حصل واللي كذا. فإذا ما استقام الأمر وجد بعد ذلك أن قلبه قد قوي على المجاهدة، فإذا بهذه الأمور التي كان يتعب في مجاهدتها قد خفت عليه لقوة قلبه ولسلامة هذا القلب ولحياة هذا القلب، وذلك مدد الله تعالى. فإن أمده الله تعالى بذلك المدد فإنه يقوى به على أن يجاهد أي شيء يقع عليه. فإن زاد المدد وقويت المقاومة وازدادت قوة القلب ويقينه في الله سبحانه وتعالى، وازداد مدد الله له، إذا بهذه الأمور التي كانت تثقله إذا بها أخف من ذي قبل درجات عديدة. واضح المعنى؟ نبدأ في الكلام بعض شوية كلمات كده في الطيب، ونعود بعدها إلى ما ذكرنا من الكلام في القرآن الكريم في ذلك التفسير الموضوعي لهذا الاسم المشرف من كلام الله تعالى. المعنى اللغوي: الطيب خلاف الخبيث. وتتسع معاني الطيب، فيقال أرض طيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى، بلدة طيبة ورب غفور، وهي التي تصلح للنبات، وريح طيبة ذكرها الله تعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لينة ليست بشديدة، وطعمة طيبة إذا كانت حلالا، وامرأة طيبة إذا كانت حصانا عفيفة، وكلمة طيبة إذا لم يكن فيها مكروه، وبلدة طيبة أي آمنة كثيرة الخير، ونكهة طيبة إذا لم يكن فيها نتن، نكهة ريحة يعني، ونفس طيبة إذا كانت بما قدر الله لها راضية. وقد يرد الطيب بمعنى الطاهر، ومنه حديث علي رضي الله عنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال بأبي الطيب صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وطبت ميتا صلى الله عليه وسلم. والدليل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذا الاسم المشرف قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرد صريحا في كتاب الله، وإنما ورد صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وهذه التي يتعلم منها المرء تلك المصيبة التي نحن فيها، أنه لماذا لا تقبل له أعمال ولا ترتفع له ولا يجد ثواب العمل ولا يجد حلاوة الإيمان ولا يجد مدح الله ومباهاته ولا يجد هذه الأثار التي رتبها الله تبارك وتعالى على الأعمال. يعني علمنا فيما سبق أن مثلا من ذكر الله تعالى، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتبت له مثلا 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، وكان في حفظ من الشيطان حتى يمسي، أو في حفظ من الشيطان، والمرء لا يجد أثر هذا الحال، ويقولها مثلا 100 مرة ويلاقي نفسه طول النهار مع الشيطان، مفيش مشاكل يعني، أو شوية مع الشيطان وبعدين يخف الأثر، ثم يعود بعد الغفلة إلى مصادقة الشيطان مرة أخرى. لماذا؟ قال: لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الطيب الذي أتاه المرء هل هو أتاه على هذا الحال؟ كان قد قبله الله، وإن كان قبله الله تعالى وجد ثوابه مباشرة، وجد رد الفعل تلك الجائزة من الله تعالى، لابد أن يجدها، لأن كلام الله كما ذكرنا لا خلف له، مفيش تخلف، يقول لك إذا عملت كذا هتلاقي كذا، يبقى هي لازم يلاقي كذا. حاشا له سبحانه وتعالى أن يقع في كلامه الخلف. ماشي. لذلك قال في درجة المؤمنين التي ينبغي أن يعلموا أن الله تعالى شرفهم بها، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال للمؤمنين نفس القول الذي قاله للمرسلين لتعظيم هذا الحال، وليتشرف المؤمنون بانتسابهم للرسل المكرمين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لما قال للمرسلين قال كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. على أي حال الحديث سنقتطف شيئا من شروحه بعد، ولكن المقصد أن هذا الحديث هو دليل السنة فيما ذكر من اسم الله المشرف سبحانه وتعالى وهو الطيب. المعنى في حق الله تعالى، قال القاضي عياض الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه، الطيب بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وفي تحفة الأحوذي في شرح الترمذي يعني ابن العربي المالكي، ومعنى الحديث لا تحفة الأحوذي هذا المبارك فورا كنت أظن عارضة الأحوذ، وفي تحفة الأحوذي شرح الترمذي المبارك فورا يقول ومعنى الحديث أنه تعالى منزه عن العيوب، فلا يقبل سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه، إن كان هو طيبا كما ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى، وهو كذلك لا شك، لا احتاج يعني إلى تأييد من أقوال البشر الزائلين، فلا يتقرب إليه إلا بما يناسبه من كونه طيبا كذلك. في هذا المعنى وهو في الأموال مثلا خيار أموالكم الحلال، أن الله تعالى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ولا تيمموا ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني الآية، ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ونستكمل بعض الشيء، أن الله تعالى يوصف بالطيب وبالتنزه عن الخبث والنقائص والعيوب كما ذكرنا في اسمه القدوس، وإن كان كما تعلمون القدوس شيء قد ذكرناه يعني صفة أخرى غير هذه الصفة التي نحن فيها، هذه الصفة التي نحن فيها ذكرت كثيرا في القرآن، القدوس لم تذكر إلا مرتين فقط، الملك القدوس سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب ولا يصعد إليه من الأقوال والأعمال، حتى ترى نفسك وأن تخاف على عملك وقولك لا يصعد إليه، مجرد الصعود لا يصعد إليه إلا الطيب سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لحضر الخطبة كنا نتكلم على هذا المعنى وعلى دقائق هذا المعنى حتى يفهم الناس هذه الأحوال التي ينبغي أن يتنافسوا فيها في شعبان استعدادا لرمضان. ولا ينبغي أن يتقرب إليه العباد إلا بالطيب من ذلك، يعني الأقوال والأعمال والاعتقادات. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وأما من السنة فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الفلو يعني المهر الصغير، يعني هو على التجاوز في اللفظ يعني يسموه الحصان الصغير يعني لسه مولود. فلا يقبل الله تعالى إذن الصدقة الحرام لأنه تصرف للإنسان فيما لا يملك. فمن تصدق من ربا أو سرقة أو غلول فإن الله لا يقبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكذلك كل الأقوال والأعمال لا يقبل الله عز وجل منها إلا الطيب الصالح. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب قيل هو لا إله إلا الله، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل هو القرآن. والمختار أن الكلم الطيب هو كل كلام فيه ذكر لله تعالى، كل كلام يذكر فيه المولى سبحانه وتعالى فهو كلم طيب. وإن تفاوت، يعني إن تفاوت في المنزلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن قال سبحان الله لا شك هي من الكلام الطيب، وإن كانت لا تمثل الأعلى درجة فيما يثاب عليه المرء من الله تعالى من خير الكلام. وفي حديث التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، والطيبات كذلك لله، يعني كل شيء طيب هو لله تعالى. التحيات يعني كل ملك هو لله، والصلوات كذلك، والكلمات الطيبات كل ذلك مستحق لله تعالى لا يصلح لغيره. وكذا أهل الإيمان درجات في هذا الحال الطيب، وكذلك الطيبون هم أهل الإيمان، لأنهم طالما وجد فيهم إيمان فإن الإيمان بذاته شيء طيب. ولكن هذا الإيمان يظهر على اللسان ذكرا لله تعالى، ويظهر على الجوارح أعمالا صالحة، ويظهر في القلب كذلك أحوالا حسنة، أحوال الطمأنينة إلى الله تعالى والسكون إليه وتعمير القلب بمحبته ومعرفته والميل إلى الآخرة والتجافي عن دار الغرور والشوق إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به والرضا بقضائه والصبر على بلائه والخوف منه والرجاء فيه والإنابة إليه والتوبة له، إلى غير ذلك معاني كثيرة جدا، يعني نحن نحاول في أي معنى يصل إليه القلب. لذلك يقول: والطيبون أهل الإيمان به عز وجل، ومن اتبع رضوانه وعمر قلبه بمحبته بهؤلاء أعلى درجة، فإنهم لا يحبون إلا الطيب من القول. فمن كان لا يحب إلا الطيب من القول لا يوشك أن يدخل في زمرة هؤلاء الطيبين الذين يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، يقال لهم طيبين تتوفاهم الملائكة طيبين كما ذكر الله تعالى. وقال تعالى في وصفهم كذلك: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين. كما ذكرنا أن الطيبة تطلق على المرأة فيقال امرأة طيبة، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. لعل هذه الأحوال من أحوال الطيبة ينبغي أن يتفكر فيها المؤمنون، يعني اللي قاعد وهو يذكر الله تعالى فيتفكر فيما هو فيه من أحوال وأقوال ومعاملات وأخلاق، وما أكل وما شرب وما انكح وما أدخل وما أخرج، حتى يتميز له هل هو على هذا الحال الطيب الذي ينبغي أن يقبله، أن يفعله ليقبل عند الله تعالى، أو أنه ما زال بعيدا متلطخا بأشياء كثيرة ليست من الطيب في شيء، وإنما هي من المكروه والحرام، أو هي مما يعمل على الغفلة لا يريد بها وجه الله تعالى، ولا يخطر على باله أن يحولها لله تعالى. واضح؟ قال مجاهد في تفسير الآية وهي والطيبات للطيبين، قال مجاهد وابن جبير وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيثات من القول الخبيثين من الرجال، والمعنى الخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. والتالي أخبر عز وجل أنه يهدي، وهي شيء مهم من عواقب الطيبة، كلما كان طيبا الله تعالى يهديه لذلك الحال الحسن، يقول يهدي أهل الجنة للكلمات الطيبة ويحفظ لسانهم عن الخبيث من القول، فقال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يعني عندما تعلم أن لسانك قد صار في الطيب من القول في كل أحوالك، علمت أن ذلك هداية الله تعالى لك، وتوفيق الله تبارك وتعالى الذي قد أحاط بك، وأنك برعاية الله تعالى وعنايته، وأنك في كلاته وحفظه سبحانه وتعالى، وأنه لم يترك كما ترك غيرك ممن وقع في هذه الأحوال السيئة. وهذا أمر مهم ترى فيه محبة الله لك وحسن حفظه إياك سبحانه وتعالى، حينئذ تزداد محبة لله تعالى وشوقا له وتقربا إليه بجميع القرب التي يمكن أن تتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الخطبة في حديث شعبان، أن شعبان كما قال النبي ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الحال، وهو أعظم الأحوال في شعبان، وهو أنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أليس كذلك؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع كل الأعمال ولا يرفع بعض الأعمال ويترك أعمالا؟ يعني مثلنا يتكسل عن بعض الأعمال لا يرفعها ويرفع بعض الأعمال، ولا كل ما يمكن أن يتمكن منه صلى الله عليه وسلم ليرفعه إلى الله تعالى يرفعه بحيث لا يسبقه إلى الله أحد؟ ها؟ صحيح؟ طيب هذا الأمر الأول الذي ذكرنا. والأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى لما ترفع إليه الأعمال ويرفعها النبي بالذات صلى الله عليه وسلم، ويأمر الناس بأن يرفعوا أعمالهم، يرفعوا أعمالا هي في محل القبول عند الله تعالى، يعني أعمالا ترفع أو ترد، ترفع أو ترد، ترفع يبقى هو يرفع كل الأعمال الممكنة ويرفع في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم كل الأعمال، يقرنها بما تكون به مقبولة عند الله تعالى. صحيح. وهذا يستدعي تفتيش المرء، يستدعي من المرء أن يفتش، يستدعي تفتيش المرء على أعماله، هل هي تليق برفعها إلى الله أو لا، ماذا الحال الأول، والحال الثاني هل رفع كل الأعمال أم تكسل في كثير منها، وهل تسابق في أن يرفع هذه الأعمال أو أنه تخاذل وتكاسل ولم يرفع ما تمكن، وأن يبيض به وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ماشي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان الشرك أعظم الدواوين عند الله تعالى حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن أن يفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين، فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق، اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الحياة الدنيا بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيب، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لم يدخلوها حتى طافوا، وإن بقي عليهم خبس وأدران كما ذكر إن لم يطهرها هول الموقف وشدائده دخلوا النار حتى ينقوا من هذا الخبث، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين إلى الجنة، لا يدخلون عليهم من خبثهم من الدنيا شيء من المعاصي والأوزار والخطايا والذنوب التي هم فيها. وأما النار فهي دار الخبث المحض في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، وهي دار الخبيثين، فإن الله تعالى يجمع الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ثم الدار التي يعذب فيها أهل الخبث حتى ينقوا من خبثهم ثم يدخلون الجنة. وآخر الكلام الذي معنا: وقد وصف الله عز وجل منقلب المؤمنين في الآخرة بالطيب، فحياتهم طيبة ومساكنهم طيبة ومطاعمهم ومشاربهم طيبة، وذلك في غير ما آية من كتاب الله تعالى، قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياتهم طيبة ومساكنهم طيبة وشرابهم طيب. قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ونقف عند هذا الكلام هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ثم نستأنف شرح الآيات القرآنية الدالة على هذه المعاني الجميلة في اسمه الطيب سبحانه وتعالى. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجة توفي زوجها وليس لها أبناء، وطلب منها صاحب الشقة التي تسكنها أن تتركها مقابل مبلغ من المال، فهل هذا المال يوزع كميراث أم لا؟ في ورثة آخرين؟ صاحب السؤال في ورثة؟ ويقول أسماء الورثة عشان نفهم. مين صاحب السؤال؟ يعني إن كان في ورثة وهي ستترك هذه الشقة، بل لابد من شيء من التفاهم، لابد أن نفهم شيئا في الموضوع، أن هذه الشقة تتعلق بأي شيء، وهذا المال يتعلق بمن فيها، وهكذا. المادة اللاصقة إذا أصابت جزءا صغيرا من مكان الوضوء لم يشعر به إلا بعد الوضوء وانقضاء الصلاة، هل هذا يبطل الصلاة؟ الأولى أن يعيد صلاته، لأنه صلى ولم يصب مواضع الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل كتاب نهج الأسنى فيه أخطاء أم نقرأ فيه باطمئنان؟ ليست مشكلة كبيرة، ليس فيه مشاكل كثيرة. يقول: ما حكم أكل البلوبيف واللانشون والهمبرجر وسندوتشات الكبدة في المطاعم؟ ولا يجوز الأكل في الشارع، ولا يجوز صلاة في البنطال، مع العلم أنه يصف العورة عند الركوع. حكم أكل البلوبيف واللانشون والهمبرجر، هذه كلمات يعني على أي حال، حتى لو كانت قد أتت من بلادها ومكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية، فظني أن هذا كذب. عندما كنا في الدنمارك وأحد الإخوة كان يعمل في المجزر الآلي هناك، جات له حالة نفسية يعني بسبب المشاكل اللي هناك، بيقول هو إيه، بتيجي اللجنة اللي هي بتشرف على الذبح، لجنة شرعية من الإمارات مثلا، وبعدين يذبحوا لهم شوية على الشريعة، وبعد ما يذبحوا لهم شوية الشريعة يدوهم اللي فيه النصيب، وتمشي اللجنة ويرجعوا تاني يطخوا الإيه، يطخوا الأبقار ديت أو العجول بالمسدسات اللي هم بيقتلوهم بها دي. أما إن كانت هناك لجنة مقيمة، اليهود بيعملوا كده مثلا في البرازيل والأرجنتين، هذا دي هي لجنة مقيمة وعلى حساب الشركة هناك وعلى حساب المصنع، يأكلهم أحسن أكل ويسكنهم أحسن سكن، ويقولوا لهم ده مش عاجبهم يرموه في الزبالة، مش مسبوع على الشريعة، هم هناك بيأكلوا على الشريعة على الذبح كذبح المسلمين هكذا. يعني هناك أنت في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية تأكل على الشريعة في المطاعم اليهودية. هذا الأمر الأول، فكون أن هذه الأمور مذبوحة على الشريعة فيه شك كبير. الأمر الثاني أن هذه اللحوم في الغالب هي نفايات، يعني لا تصلح للاستخدام الأدمي. لما يجيب لك صناديق اللحمة ديت، الكيلو ما بيجيبش دولار، ما بيجيبش دولار، ده بيوصل هنا بيتباع بدولار. شوف بعد اللفة الطويلة دي والنقل والتخزين والتتليج وما فيش، بيوصل دولار واحد عند بتوع اللحمة اللي هم بيبيعوا اللحمة المستوردة والكبدة المستوردة، دولار واحد. يبقى دي ايه بقى ان شاء الله؟ لما كنا في لندن كان يجيبوا لنا اللحمة الحلال دي، كانت بتبقى أغلى من اللحمة الإنجليزية العادية. اللحمة الحلال أغلى عشان تكلفة الذبح والأمور اللي على الشريعة، كانت أغلى من اللحمة اللي بيبيعوها يعني للإنجليز اللي هي ليست مذبوحة على الشريعة. فكيف تأتي اللحوم بهذا السعر، سعر التراب يعني زي ما بيسموها، لو يجيبوا تراب هيجيبوا أغلى من كده. فبدل ما يرموها أو يخلوها نفايات أو ما يرضوش هناك يأكلوها القطط والكلاب، عشان هناك القطط والكلاب ليها قيمة أكثر من الإنسان في عالم الثالث المسلمين بالذات، فيجيبوها لهم هنا بدولار بدولار بنص دولار بنص دولار، وهو ياخدوا من وراهم أي حاجة. أما الصلاة في البنطلون فينبغي أن يصلي المرء في شيء يستر عورته بحيث لا يشف ولا يصف ولا يحدد. والأصل الذي تبطل به الصلاة أن تنكشف العور، ما دون ذلك يدخل في الكراهة كما ذكرنا في مذهب الشافعي. هل يشترط أن يكون الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، أم ربما يكون أحدهم مبتلا وممتحن بالآخر؟ وربما لا شك، ما فيش مانع يعني، ما فيش مانع في امتحانات الله تعالى. لماذا لا يطلق لفظ الطيب على المرأة؟ هتقول المرأة الطيب يعني؟ ما ذكرنا دلوقتي لفظ الطيب على المرأة، شو ذكرنا؟ المرأة الطيبة يعني الحصان العفيفة. يقول جزاكم الله، جزا الله فضيلتكم خير الجزاء ورفع درجاتكم في الجنة جميعا أمين. قال أريد الزواج، فهل أتزوج من ملتزمة أم ممن تريد الالتزام وهي غير ملتزمة؟ طب يعني أنت هتتجوز ملتزمة وهتطلع روحك لما أفزع يعني، عشان النساء يزعلوا دلوقتي. أما لما تتجوز بقى مش ملتزمة يحصل لك إيه؟ دعنا من ذلك، خلينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يده، ما قالش شوف واحدة مش ملتزمة وتجوزها إن شاء الله تلتزم. عند كلام في علم الغيب تتجوزها والدنيا تمشي معاك وكده، وبدل ما هي ما تلتزمش تبقى أنت بتعنت وحاجات اللي بيقول عليها دي. كل شوية النساء يشكوا منها من أزواجهم ان واحد وبيدخل على النت وما اعرفش الاسئله اللي انا كنت بذكرها دي. فانت عليك ان تطبق حديث النبي ففيه الخير صلى الله عليه واله وسلم، وان تظفر بذات الدين تربت يداك. بتاع حديث يستدل من قوله ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين على انفاء اللحيه. مين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال ما ينفعش اقول مين صاحب السؤال وما حدش يرد عليا، احنا قاعدين على المحبه مش على اي حاجه تانيه، على الكلمه الطيبه. مين صاحب السؤال؟ هاي. طب ايه الايه اللي بيستدل بيها؟ بتقول لي ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. وفين الأمر للمرسلين باللحية عشان نقول المؤمنين مأمورين بإطلاق اللحية كما أمر المرسلون؟ ها؟ ها؟ ما هو اللي أنا كنت هفتكرك هتجيب كلام الأئمة المتقدمين في قضية اللحية فعلا اللي هي فعلا المسألة دي، بس أنت ما جبتها. المسألة اللي أنت بتقولها دي بالذات في قوله سبحانه وتعالى قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هي دي اللي فيها إطلاق اللحية للإيه؟ للمرسلين. إطلاق اللحية للمرسلين يدخل فيه جواز اقتداء المؤمنين به، بس المسألة بتاعتك فيها ما مسألة إيه؟ أن الرسول الأول مأمور باتباعهم أو لا؟ إذا باتباع مجموعهم، مسألة دي طويلة شوية، وهي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فبهداه مقتدي، وهؤلاء أي المرسلون لما أمر الرب والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم دل على هذه المسألة، وهي قال لا تأخذ بلحيتي فهدي من هدي المرسلين. وقد صح أن إعفاء اللحية من سنن المرسلين، إذا جاء الاستدلال بها مش من كلام المرسلين، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو قلت بقى فبهداهم مقتدي، ويا ابن أمة لا تأخذ بلحياته ولا برأسي، عبادية اللي يدخل فيها جواز الاقتداء بسنن المرسلين. أما في اللحية في الكلام اللي انت بتقوله بقى اللي هي من سنن المرسلين اطلاق اللحية، لما ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عارف فهمت ولا ما فهمتش؟ بل لو انت هتستدل على كلام المرسلين وتستدل بكلام انا مش بكلامك انت، هتستدل بكلامك انت، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اقيمت جماعتان في مسجد واحد خطأ، فما هو التصرف السليم؟ هل تكمل كلاهما الصلاة ام تخرج الثانية وتنضم الاولى؟ يعني انت ما كانت الثانية من الخروج وانضمت الاولى فهذا هو الصحيح. ما حكم شرب الحاجه الساقعه مثل الكوكاكولا وغيرها من الصنع اليهودي؟ طب انت بتقول من الصنع اليهودي اهو، طب عايز ايه بقى تاني؟ انت عايز تقوي اليهود واقتصادهم يعني عشان يقعدوا يضربوا في المسلمين ويقتلوا فيهم ليل نهار؟ واما ما حكم حلق الشارب بالموسي ولا بالموسى؟ بالموسى. المذهب الذي أمشي عليه وهو مذهب الشافعية والمالكية وغيرهم من مذاهب أهل العلم لا يجوز. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في من حلق شاربه بالموسى أرى أن يوجع ضربا، أنه مثل بنفسه يعتبرها مثلة، يعني خرج عن حد الخلقة التي خلقها الله تعالى عليها. ماشي. وورد من سنته صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الأسود بن سريع أنه لما رأى هذا الرجل وقد طال شاربه على شفتيه أخذ سواكا وضع على شفته وقص ما زاد على السواك بحيث تظهر الشفة ظهورا واضحا فقط، ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب الذي أمشي عليه. والأخ الظاهر يعني صلح كلامه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفوا فضيلة الشيخ، من صام بعد انتصاف شعبان ولم يصم قبله من شعبان ما نقول له؟ نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بس، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلم ممن صحح الحديث حمله على أن من لم يصم في أوله لم يصم في نصفه الآخر. ماشي. لحد لي سؤال مستعجل لم نجب عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك،